تبين أن المقصود إثبات الوجه حقيقة. نعم. قال رحمه الله: وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا، وذكر نحوا مما ذكر في الفرق إلى أن قال، يعني نحوا مما ذكر في الفرق، يعني هو الذي مر معنا، ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا، وندين بأن الله يقلب القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، وأنه عز وجل يضع السماوات على إصبع والأراضين بأن الإسلام أوسع، دائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان، فقد يكون الإنسان مسلما ولا يكون مؤمنا. المقصود بهذا الإيمان يعني الإيمان الخاص، أما الإيمان الذي هو الإقرار، إقرار القلب وعلمه، هذا لا بد منه لكل مسلم، فلا يمكن ينفك الإسلام عنه. ولكن إذا اجتمع مثل الإسلام والإيمان فسر كل واحد بشيء، كما فسر الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، وهذا عن الاجتماع. أما عند الانفراد فيدخل الآخر، يدخل ما ذكر فيه، يدخل فيه الذي يذكر وحده، الإسلام والإيمان والإحسان وغيرها، كما قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا دخل فيه الدين كله. وكذلك قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إلى آخر، هذا دخل فيه الإسلام، الإيمان والإسلام. وهذا هو قول أهل السنة، وبه تجتمع الأدلة، خلاف الذين حاروا في هذا، جعلوا يتخبطون في ذلك، فضربوا بعض الأدلة ببعض وظلوا. لا، هو لا بد أن يكون عنده إيمان، ولكن هل الإيمان إذا اجتمع مع الإسلام يختلف؟ ولكن يمكن يسلم وهو لا يؤمن بالله وباليوم الآخر وبالملائكة، ما يمكن يكون مسلم. هذا أحيانا يأتي ذكر الإسلام ويفسر به الإيمان، كما في حديث وفد عبد القيس: أمركم بالإيمان، أتدرون بالإيمان؟ قال: الإيمان أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيموا الصلاة وتؤدوا خمس المغنم. فسر الإيمان بما فسر به الإسلام في موضع آخر، فهذا دليل على أنهما يتعاقبان، كل واحد يأتي بمعنى الثاني، ولكن الإشكال إذا اجتمع، فسر هذا بشيء وهذا بشيء. أما إذا جاء انفراد أحدهما فإنه يدخل فيه الآخر، وهذا كثير. ها؟ إيه، مثل هذا، هذا الإيمان الذي نفي هو الذي ذكر في قوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لأن هؤلاء دخلوا في الإسلام جديدا فقالوا آمنا، ولهذا قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، يعني بعد أنتم دخلتم وأسلمتم، لأن الإسلام في هذا هو الانقياد العام فقط. أما أن يأتي وجل القلوب وخوفها وخشيتها بعد ما جاء، لأن هذه الآية يعني دليل على التفرقة بين الإسلام والإيمان، لأن من الناس من يقول الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، لا فرق، كلاهما سواء. ولكن جاء في القرآن ما يقرب من 4 مواضع تدل على التفرقة، منها هذا، ومنها قوله جل وعلا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، ما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، إيش الآية؟ قال ما فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هل يكون هذا هو هذا؟ لا، ولكن الأول لما فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين من المسلمين فأخرجنا، هذا دخل فيه الزوجة، زوجة لوط، وهي كانت منقادة له في الظاهر ولكن غير مؤمنة، فلما جاء النجاة ذكر المؤمنين فقط، دل على أن الإيمان غير الإسلام. وكذلك قوله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات، فرق بين الإسلام والإيمان، عطف عليه وقال كذلك إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وغير هذا. نعم. قال رحمه الله: والأراضين على إصبع، كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مثل هذا القول في كلامه السابق في المقالات: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قول وعمل يعني فسر قول القلب وكذلك عمله وكذلك عمل الجوارح وقول اللسان، هذا لا بد منه، قول اللسان ركن من أركانه، ولهذا من أركان الإيمان يعني، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، حتى يقولوا، لا بد من القول، إذا لم يقولوا اعتقدوا بدون قول لا يعدون مسلمين. يقول الله جل وعلا: قولوا آمنا بالله، أمرنا بالقول، فلا بد أن نقول، فلا بد من التلفظ، فيدخل أيضا بذلك غيره من القراءة والذكر وغير ذلك، فهو إيمان. أما يزيد وينقص فهذا ظاهر أنه يزيد بالطاعات، وكذلك نفسه قد يكون زائدا عند إنسان وناقصا عند آخر، إن ليس الإقرار والتصديق على حد سواء عند كل أحد، بعضهم أكمل من بعض، وكذلك ينقص بالطاعات بالمعاصي، ينقص بالمعاصي، إذا عصى الإنسان نقص إيمانه، وهذا دليل على أن العمل ركن من أركان الإيمان، التارك العمل كلية هذا لا يمكن، هذا لا يتأتى، إنما هو تصوير لبعض الناس، صور مسائل لا ليس لها وجود وإنما هي في الذهن فقط، لا يمكن إنسان يؤمن بقلبه ويصدق ثم لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم، هذا مستحيل، ممتنع. والتصويرات التي يصورها بعض الناس ثم يقدر أن هناك أن لها وجود، هذه مجرد تخيل لا يجوز أن يبنى عليه شيء، عليها شيء. كتقديرهم يقول لو أن مثلا إنسان آمن ثم أبى أن يصلي، كيف يؤمن ويأبى أن يصلي؟ ممتنع. ثم يقال يؤتى به ويقرر، يقول أنت تصلي ولا قتلناك، فيصر حتى يقتل، هل يمكن هذا؟ هذا غير ممكن، غير واقع أصلا، وإنما هي أمور تقديرية تخيلية فقط في الأذهان، أما الواقع فلا يمكن. إذا آمن صلى باختياره، بل يكون منقادا راغبا مغتبطا في ذلك. وكذلك النقص، ليس معنى النقص أنه يكون بالتعمد فقط، كل ما كان الإنسان أكثر عملا كان أكثر إيمان وأتم. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء إن كنا ناقصات عقل ودين، فقامت امرأة فقالت لما؟ قال أما نقصان العقل فشهادة إحداكن نصف شهادة يعني اثنتان، وأما نقص الدين فتبقى إحداكن وقت ما تصلي. وهذا هي معذورة في هذا وليس عليها لوم، إن هذا أمر شرعي، وليس معنى ذلك أنها إذا تركت الصلاة في هذا الوقت التي عذرت بها أنها تكون عاصية أو تكون نقص دينها بذلك، لا، ولكن ليست مثل الذي يصلي في هذه الأوقات، ليس مثل هذا. الذي يصلي يكون أتم، الذي لا يصلي وإن كان ليس عليه لوم وليس عليه إثم في ذلك فهو معذور، إنه لا يكون مثل الذي يؤدي الأعمال، هذا المقصود. فالمقصود أن بعض الناس يأتي بالعمل أكثر، وكل من كان عمله أكثر كان إيمانه أزيد، وإن كان التفاوت أيضا في القلوب أعظم، تفاوت التصديق والإقرار والانقياد ومعرفة الله في القلب أعظم من التفاوت في العمل في الجوارح. لهذا قالوا في أبي بكر رضي الله عنه إنه لم يسبق الصحابة بكثرة صلاة ولا صوم، وإنما سبقهم بشيء وقر في قلبه، يعني من معرفة الله وخشيته وخوفه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا أعلمكم بالله وأنا أخشاكم لله، فمن كان أعلم بالله وأخشى لله فهو أتم إيمانا وأكمل. فمثل المرأة التي يأتي عليها وقت ما تصلي قد تكون أكمل إيمانا ممن يصلي في ذلك الوقت، إذا كانت أتم معرفة وأكثر خشية تكون أكمل. فعلى كل حال هذا يتبع العمل وما يقوم في القلب، الذي يقوم في القلب الخشية والخوف هو عمل القلب، والعقيدة العلم الذي يثبت عليه القلب هذا هو قول القلب. نعم. قال رحمه الله: التي رواها الثقات عدلا عن عدل. قال: ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا. الإيمان يعني الزود، زيادة الإيمان كما هو معلوم، جاءت نصوص كثيرة بالنص عليه، أما النقص فلم يأتي نصوص واضحة في هذا، وإنما جاء قوله صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. فأقول وهو مؤمن، هذه حال، جملة حالية، وهو مؤمن يعني في هذه الحالة. فمن كان مثل يرتفع عنه الإيمان في وقت لا يكون ممن يكون الإيمان عنده مستمر، فهذا يكون دليلا عن النقص. وكذلك حديث ذكرنا، ثم كذلك الذي يزيد قبل الزيادة يكون ناقصا. ولهذا استدل البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان على نقص الإيمان بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، يعني أنه قبل الكمال كان ناقصا. وليس معنى ذلك أن الذين مثلا آمنوا قبل نزول هذه الآية أو ماتوا أن إيمانهم ناقص، لأن هذا الواجب عليهم، أنهم مستعدون إذا نزل شيء أنهم يقبلوه ويؤمنوا به، ولكن هذا بالنسبة للدين نفسه كمل بذلك. فالشيء الذي يكون ناقصا يكون لم يكمل هو قبل الكمال يكون ناقصا. وكذلك يعني إذا كان مثلا الناس يتفاوتون بزيادة الإيمان الذي يكون في القلب وزيادة العلم، فمن نقص علمه وخشيته وخوفه لا يكون من مثل من تم علمه وخوفه وخشيته، هذا ظاهر. وأما النصوص التي جاءت في القرآن فهي بالزيادة، الذين آمنوا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، الذين اهتدوا زادهم الله هدى، وما أشبه ذلك، وهو كثير. وزيادة الهدى وزيادة الإيمان كما هو ظاهر من الآية، إذا ما أنزلت سورة قالوا أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمان، وجه الزيادة ظاهر لأنهم آمنوا بها وعملوا بها، فهذه زيادة الإيمان. والذين لا يؤمنون بها ولا يعملون بها زادتهم خسارة، لأنه إذا نزل أمر من أمر الله ثم تركه التارك فهذا نقص إيمانه. فضرورة الشيء الذي يزيد أنه قبل الزيادة يكون ناقصا، ولا يلزم أن يكون هذا في دين الله، بل هذا في الناس الخلق. نعم، هذه المسألة مسألة الزيادة والنقص، ومسألة التعريف، تعريف الإيمان ولوازمه. لا يزال كثير من الناس ما تحققه ولا علمه العلم الذي ينبغي، وجود الخلاف، وجود كون الإنسان أيضا ما عرف خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم وخطاب الله كما ينبغي، صار فيها أخذ وعطاء وارتباك، حتى إن رسائل تكتب في الجامعات ويقرر صاحب الرسالة أن الأعمال شرط في الإيمان، أو أنه مكملات الإيمان. كيف يكون هذا في رسالة تسجل بين علماء ثم تكتب ثم تناقش ثم تخرج هكذا؟ هذا كله لم يصلوا فيها إلى الحقيقة. يعني ما ولا يمكن أن يقول إن العمل إنه شرط وأنه مكمل. أولا كثيرا من الأمور التي جاء بها الإسلام مثل الصلاة وغيرها إذا كان لها شروط، فالشروط قبل ما تكون في الماهية، كما يعرفها التعريف، والشرط ما توقف على وجوده وجود الشيء وماهيته، وعلى فقده فقده، يعني يكون قبله، بخلاف الركن في ماهية الشيء. والسبب في هذا يعني في الحقيقة ما أخذنا العلم من أصوله وتحققناه كما ينبغي، وتركنا ما قرره العلماء في مبادئ العلوم وأصولها، لأن العلم من عرض أو من فوق، ففاتنا أشياء كثيرة عرفناها، وصار تعلم فيه اختلال. هذا مع أن العمل ما هو الذي يهمنا، يهمنا المعلومات، هذا كثيرا منه صار أصل الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالإيمان، والصحابة أخذوه عنه أخذا متواترا أكثر من أخذهم، يعني أعظم من تواتر القرآن، فكيف يتصور أن يحدث في هذا خلاف؟ الخلاف الذي حدث فيه لأهل البدع الذين لم يتحققوا في الإيمان. أما أهل الإيمان أهل السنة الذين تربوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه العلم، وكذلك الذين أخذوا عنهم لم يحدث عندهم شيء، ولم يحدث عندهم خلاف في تعريف الإيمان. لهذا يكون تعريف أهل السنة تعريف دقيق، ولكن يحتاج إلى فهم. هم يقولون الإيمان قول وعلم وعمل. القول مثل ما سمعنا أنه يدخل به قول اللسان، لأنه يتوقف عليه قبول ما جاء به الرسول، وكذلك قول القلب الذي هو عقيدته الذي ينطوي عليها، فلا بد من الإيمان، إيمان القلب يعني علمه، وكذلك عمل الجوارح. إذا وجد التصديق والإقرار والإذعان يمتنع أن يتخلف العمل، لا بد من وجود العمل. فالتقديرات التي يقدرونها أو يقولون إن العمل إن الإيمان تصديق، هو التصديق والقلب، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بما جاء به في لغة العرب ولم يغير اللغة، واللغة فيها أن الإيمان هو التصديق، كل هذا غير مسلم بالجملة، وإن كان في الجملة له وجه. ثم الاستدلال على هذا بقوله جل وعلا: وما أنت بمؤمن لنا، في قصة يوسف. كيف نستدل بهذه الجزئية ونترك دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم التي جاء بها، وهي أبلغ من هذا وأتم. المقصود أن هذا في الخلاف فيه ليس لأهل السنة، خلاف في تعريف الإيمان وماهيته، وإنما هو لأهل البدع، فتأثر الناس في ذلك. نعم، وصحيح أنه حدث في بعض أهل السنة خلل في هذا، فقالوا إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وليس معنى ذلك أنهم يقولون الأعمال ليست إيمان، ولكن قالوا إذا قلت إيمان هل يدخل فيه العمل؟ خالفوا في هذا، والذي خالف أبو حنيفة وشيخه حماد وكذلك الذين يتبعوه، لكن أهل السنة أنكروا على هذا، عليه أتم الإنكار وأكثره، قالوا هذا خروج عن قول أهل السنة وخروج عن الحق، فالعمل من الإيمان، ولهذا استدلوا عليه بأدلة كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قوله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وقوله: ومن يكفر بالإيمان. كيف يكفر بالإيمان؟ يكفر يعني بالعلم؟ هذا لا يمكن. لكن يكفر بالإيمان يعني الأمور التي ذكرها الله جل وعلا من المحرمات ورد الواجبات، كذلك قوله جل وعلا: إذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض؟ ما الذي آمنوا به وكفروا به؟ في الآية ظاهر أن الإيمان يعني أن الفداء المفادات هذه آمنوا به فعملوها، والإخراج كفر، سماه كفر وهو في عمل، فالمفادات عمل والإخراج عمل، وما أشبه ذلك من الآيات. ولكن كثيرا من الناس يأخذ دينه بالعقل، ما يأخذه بالوحي، هذا ظلوا في هذا وغيره، ولا يزال الضلال في مسمى الإيمان بل وفي حقيقته عند بعض الطوائف مثل الأشاعرة ونحوهم. ولهذا نقول هذه مسائل مهمة جدا، ينبغي للإنسان أن يتحلى بها ويعرفها تماما حتى لا يكون عنده هناك شك وريب. ها؟ هم مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء من أهل السنة، يعني قالوا إن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان وإلا هو لازم للإيمان، لهذا يقولون من ترك الصلاة يكفر أو أنه يعاقب. أقل ما يقولون أنه يعاقب, أقل ما يقولون فيه أنه يعاقب, أن عليه جزاء. فإذا كان يعاقب معنى ذلك أنه يترك أمر ملزم له, هذا من الإيمان. نعم. الخلاف ما تقول ما يسوغ الخلاف, الخلاف هذا أمر طبيعي, إن الإنسان إذا لم يتعلى بالعلم ويتحقق يخالف فيه, إلا إذا كان مقلدا, فالتقليد ليس علم. الخلاف ما يمكن أنك تقول أنه لا يسوغ الخلاف في كذا وكذا. أما تعمد الخلاف نعم لا يجوز تعمد الخلاف في أمر واضح. إيه هذا الحديث نص, ولكنه ما هو مثل النصوص التي, لأنه في جزئية خاصة, جزئية خاصة, وهذه حروف أنها معناها أنها تترك أياما ما تصلي ولا تصوم, وإن كانت تقضي الصوم ولكن الصلاة ما تقضى. فمعلوم أن الذي لا يصلي, وليس هذا موجه إليها نفسها, موجه لها مع الرجل الذي يصلي. فهل الذي يصلي يكون مثل الذي ما يصلي؟ قل لا, إن هذا يكون أكثر عمل, فإذا كان أكثر عمل فهو أكثر إيمان, هذا معناه. وليس معنى ذلك أنها هي ملومة أو أنها يترتب عليها شيء من النقص أو شيء من كونها لا تعاقب ولا تجازى, لا, لأن هذا أمر شرعي مأذون لها فيه, فلا لوم عليها ولا نقص عليها نفسها هي, ولكن النقص بالنسبة لمن يكون يصلي غيرها, نقص من هنا, فتكون هي أنقص منه بهذا الوجه, أو تفهم أنها هي نفسها بذاتها نقص دينها بذلك. لا, دينها ما نقص, وإنما يكون دينها أنقص من الذي يصلي, هذا معنى النص, فيجب أن نفهم ذلك. نعم. قال رحمه الله: وأن الرب عز وجل يقول: هل من سائل, هل من مستغفر, وسائر ما نقلوه وأثبتوه, خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل. التي أنكرها أهل البدع, ما نقول أكثرهم بل كلهم أنكروا ذلك. وكيف ينكر شيء تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يكون الإنسان مؤمن ذلك؟ ومسألة الإيمان والإسلام هذه لو كان الإنسان يتعمد الرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له حكم, أما إذا قامت عنده الشبه ومنعته موانع تقوم بنفسه يعتقد أنها باطلة, هذا له حكم غير الأول. وأهل البدعة هكذا, قامت عندهم موانع وصار لهم شبه, تصوروا أن هذا باطل وأن الإقرار به كفر لأنه تشبيه, فهذا ردوه أنكروه. وليس معنى ذلك أنكروه وردوه أنه رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإنما تأولوا, قالوا ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل كذا وكذا, ما ردوا النص يعني رأسا, وإنما تأولوا. ورده وتأويلهم نفسه يرد مذهبهم. طيب ينزل أمره من أين؟ من أين ينزل أمره؟ ماذا تقولون؟ ها؟ طيب ينزل من أعلى, بس منين الأمر جاء؟ منين؟ من هو اللي أمر؟ هو طيب أمره ليس فوق الأمر ينزل وهو ليس فوق, هذا ممتنع, هذا نقول نفس التأويل يبطل المذهب، نفس التأويل. وكذلك إذا قالوا الرحمة، قل من أين تنزل الرحمة؟ تنزل من العدم أو تنزل من الرحم؟ الباطل لا بد أن يتبين بطلانه، ولكن يحتاج الإنسان أن يعرف ويعلم. نعم. قال رحمه الله: ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين وما كان في معناه، ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به، ولا نقول على الله ما لا نعلم، ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من عباده كيف شاء كما قال تعالى: أقرب إليه من حبل الوريد. وددك إذا أقرب إليه، إن أقرب هذه تتعلق بالتي قبلها. السبب هذا والله أعلم أن المحقق أخذ الآيات من البرنامج الذي وضع في سقط، ما فيك إيش سقط في الرسالة ولا في طبعتكم أنتم؟ طيب السقط المفروض أنكم تتركوا، يصير يعني ينظر هذا لما يقول كيف المؤلف أو كيف المحقق سوى كذا أو كيف المؤلف. المؤلف لا يمكن، لا يمكن من المؤلف أن يقول كذا، ولكن يقول الكاتب أو المحقق أو الطابع واللي تقع منه هذه الأشياء. هذا مر آيات متعددة، ما هو في هذه بس فقط، مر معنا كثير. والقرب جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خاص ولم يأتي عام، يعني يتنبه لهذا. وجاء القرب إما إلى العابد أو إلى السائل، إما أن يأتي مثل المعية، ما تكون معية عامة وخاصة لم يأتي. ثم القرب لا ينافي العلو، علو الله جل وعلا. فبالنسبة للقرب للعابد كقوله جل وعلا: اسجد واقترب، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قربه يعني قرب خاص، قرب الله قرب خاص إلى عباده، كذلك قربه إلى السائل قوله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي. أما أن يأتي قرب عام للخلق كلهم ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. فيجب أيضا أن نفهم هذا، أن بعض الناس يجعل القرب عام وخطأ، وهذا ما يدلك على أن القرب الذي وصف به ربنا جل وعلا أنه خاص، لا يشبه قرب جسد إلى آخر، جسم إلى آخر، فهو خاص به تعالى وتقدس. ثم لا ننسى أن الله جل وعلا أكبر من كل شيء، وأنه محيط بكل شيء جل وعلا، ولهذا تذكر إحاطته عند مثل هذه الأشياء للتقريب إلى الأفهام، تقريب المعنى إلى الفهم. والله لها يقول جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فهذا الذي ذكر في الآية: نحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني ما أخذ من أخذه أهل العلم من أهل السنة على وتيرة واحدة وعبر قول واحد على أنه قرب الله، لأن المقصود بهذا المحتضر أو الإنسان: لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فقوله إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد من تمام الكلام تعلق به. لهذا قال بعض العلماء إن هذا قرب الملائكة، وقالوا إن التعبير بإنا أو نحن هذا للمعظم لنفسه الذي له جنود يمتثلون أمره، وهذا ما معروف حتى في خطاب الناس. فمثلا الأمير والملك يقول نحن فلان أمرنا بكذا وكذا، لأن له من ينفذ أمره، ما هو اللي ينفذ الأوامر من تحت يده ومن يأمرهم ومن وظفهم. صح أن يقول نحن كذا وكذا، يقصد به العموم. كذلك يقولون هذا مثله، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني المقصود جنوده وملائكته الذين ذكروا في تمام الآية إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ومثل ذلك ما في سورة الواقعة في قوله فلولا إن كنتم غير مدينين، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هذه قالوا أيضا هذا الظاهر أنها الملائكة وليست يعني وليس هو الله جل وعلا، لأنهم هؤلاء الملائكة لا يبصرون، وهم كذلك الذي يتولون قبض روحه استلامها وأخذها، إنه وهم ليس واحد يأتون جماعة وهم يحيطون به ولا يبصرون كما هو معلوم. ثم لا مانع أن يكون هذا المقصود به رب العالمين جل وعلا، لأنه محيط بكل شيء وهو قريب وهو على عرشه وعلى عرشه فوق خلقه تعالى وتقدس. نعم. قال وكما قال قال قائل إن المقصود بهذه الآية وكذلك الآية التي في سورة الواقعة أنهم الملائكة، لا ننكر عليه لا ننكر عليه، لأن هذا قاله بعض أهل السنة وله وجه من الآية، الوجه ظاهر، فليس هذا من النصوص التي لا يجوز أن يقال بخلاف ما نصت عليه، مثل الاستواء مثل النزول، هذا له هذا نص ظاهر، أما هذا نص، أما هذه فهي ظاهر أو فيها احتمال، يعني لا تكون ظاهرة بل مفهوم ذلك. نعم. قال وكما قال ثم دنا فتدلى. هذه المقصود بها رب العالمين جل وعلا، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكذلك قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هذا أيضا قيل فيه غيرها غير ما ذهب إليه، وقيل هو رب العالمين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، لأن هذا في سورة النجم ليس ظاهرا، إن الله جل وعلا يقول والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. شديد القوى هو جبريل إلى آخر الآية. فيقولنا وأكثر المفسرين على أن هذا جبريل الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أنه جبريل، ولكن جاء نص في هذا في حديث المعراج، نص ظاهر ما يحتمل أنه يكون جبريل، يقول انه قال فدنا الجبار منه فتدلى، وهذا النص ما وجدوا له تأويل لأنهم طعنوا في الراوي وهو شريك ابن أبي نمر، هذه يقال جاء بألفاظ ما يوافق عليها، لكن من اللي لا يوافقه عليها؟ أشاعرة، والذي وجه الطعون إلى هذه إليه، ومع أنه هو من رجال الصحيحين، ولا حط طعن فيه أنه غير متقن أو أنه مع ذلك طعنوا فيه لأجل هذا. فهو كما قال ابن القيم رحمه الله في محمد بن إسحاق صاحب السيرة، قل ليس له ذنب إلا أنه خالف الجهمية فيما يروي، هذا ذنبه، هذا أعظم. نعم. ثم قال رحمه الله إلى أن قال: وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي مما لم نذكره بابا بابا، ثم تكلم على أن الله يرى واستدل على ذلك، ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق واستدل على ذلك، ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال: لا أقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق، ورد عليه. ثم قال: باب في ذكر الاستواء على العرش. فقال: المقالة التي ذكرها الأشعري رحمه الله في هذا الكتاب هي مقالة أهل السنة، وهذا الكتاب من آخر ما ألف بعدما اختلط بعلماء السنة، ولا سيما علماء الحنابلة أتباع الإمام أحمد، ولهذا يثني عليه كثيرا، يقول: أنا نحن على مذهبه وبما قال نقول، ولكن أتباعه المتأخرون أبوا هذا ولم يقبلوا هذا الكتاب. هذا يدل على إيش؟ يدل على الهوى، اتباع المذهب فقط. ثم الذي أريد أن أقوله أن هذه الرسالة وهذا الكتاب طبع طبعات متعددة، ومن ضمن طبعاته تحقيق لامرأة مصرية اسمها شرقية أو نحو هذا، ها؟ نعم؟ لا لا لا، إيش ما لا دخل في هذا الشيء، ليك محدد. تقول أنها حققته على عدة رسائل، على عدة نسخ، وهذا التحقيق من أسوأ الطبعات، تحقيق هذا، لأنها وجدت نسخة يظهر أنها مدخل فيها أشياء كثير ليس من قول الأشعري نفسه، من الذين يريدون أن لا يكون على مذهب السنة، فأضافتها إليه. وقد حقق التحقيق جديد في جامعة أم القرى، نوقشت قبل وقت على ما يقرب من 8 نسخ معتمدة، ثمان مخطوطات معتمدة، وأظنها الآن على وشك تخرج الناس طبعة محققة متقنة، هي التي ينبغي أن يعتمد عليها، ومقصود المحقق أن يرد على الأشاعرة فيها، لأنه ثبت ثبوتا لا مجال للإنكار فيه أنه هو قول الأشعري، وأنه مذهبه، فإذن يتبين أنه ما ليسوا أتباعا له، وإنما هم أتباع للباطل، وهو بريء مما يقولونه. نعم. قال رحمه الله: إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ هي مجتهدة، ولكنها اغترت بهذه النسخة التي وجدتها. نعم. إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: إن الله مستو على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى. وقد قال الله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: بل رفعه الله إليه. وقال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى حكاية عن فرعون: وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى